قال رحمه الله: قوله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، أي جاءوا أرض مصر من بلدهم، وقيل بلدهم كنعان الله أعلم، جاءوا ليمتاروا ويشتروا المير من يوسف عليه الصلاة والسلام، فإن الناس احتاجوا إلى بلاد مصر كما تقدم الكلام على ذلك، فجاء إخوته لحاجتهم إلى تلك البلاد من بلدهم ليشتروا الطعام ويتزودوا من الغذاء وما يحتاجون إليه من الأقوات ويرجعوا إلى بلدهم. فعرفهم يوسف، لما دخلوا على يوسف عرفهم وهو في مجلس ولايته، وقيل عرفهم بعد أن عرف أنفسهم، والذي يظهر الله أعلم عرفهم مباشرة أول ما دخلوا عليه، لأنه تركهم كبارا وكان صغيرا فعرف ملامحهم وصفاتهم التي كانوا عليها، فكانوا كبار، فلما دخلوا عليه مباشرة عرفهم أنهم إخوته الذين فعلوا فيه ما فعلوه، ولم يعرفهم بعد المحادثة والمخاطبة والتعرف عليهم، عرفهم بعد ذلك: وأنتم من أين مثلا، ومن أبوكم، ومن كذا، ثم عرفهم، وإنما عرفهم أول ما دخلوا عليه، هذا هو الصواب. فدخلوا عليه مملكته ومكان ولايته فعرفهم مباشرة وأنهم إخوته الذين صار منهم ما صار، ولم يعرفهم بعد التعرف عليهم، بل عرفهم بأول نظرة ومن أول وهلة أنهم إخوته، وقيل لم يعرفهم حتى تعرف عليهم وسألهم، هذا قاله الحسن، والأول هو الأولى أنه عرفهم مباشرة ومن أول نظرة لأنهم كانوا كبار، وهذا ظاهر القرآن يدل عليه، وهو قول مجاهد قبل ذلك ابن عباس. وهم له منكرون، ما عرفوه لأنهم تركوه صغيرا، ولعل صفات أو بعض الصفات قد تغيرت بسبب الدخول في السن، فهم ما عرفوه، فلذلك قال الله: وهم له منكرون، أي لم يعرفوه لأنهم فارقوه صغيرا وصبيا، ودخل عليه الآن وهم رجال، وهو بتلك الأبهة العظيمة وفي سلطانه وملكه عليه الصلاة والسلام. إما أنهم يعرفون صفات يوسف لكن ما ظنوه، لأنه في مكان مملكة، هو كان في بئر وبيعه إلى آخر ذلك، أو لأنه كان صبيا، ولعل بعض الملامح تغيرت عليهم لما دخل في السن وبلغ هذا السن، تغيرت عليهم بعض الملامح فلم يعرفوه، أو أنهم لم يتوقعوا أن يكون هذا الذي هو أمامهم، وإن كان بصفات يوسف المعلومة لديهم أنه يوسف، أنه لم يبلغ مثل هذا المبلغ الذي هو فيه الآن من الملك والأبهة والرياسة والأمر والنهي، وجود الخدم والحشم تحت أمره يأمر وينهى عليه الصلاة والسلام، هذا ما توقعوه، فلذلك قال: وهم له منكرون. وأما هو فعرفهم بأنهم كانوا كبارا لما تركوه، وهكذا عرف صفاتهم، وهم له منكرون، لم يعرفوه لأنه كان صغيرا أو لأنه في الأبهة تلك التي سمعتم الإشارة إليها. وهذا بداية فرج على إخوانه، فإنه من الفرج عليهم لقاء بأخيهم، فيستفيدون من ما هو فيه من الملك، ويعيشون عيشة هنيئة بوجود أخيهم في مثل هذا المكان، ويستفيدون منه، وهو كريم عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه سيكرم إخوته وسيكرم أباه وأمه، فهذا فرج على أسرته. وينبغي للشخص أن ينفع أهله إذا وضع في بعض الأماكن، فإنهم أولى الناس بمعروفك، أما أنك تنفع الغير والأبعدين وأهلك مساكين في حال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وهم من ألصق الناس بك، والصدقة فيهم صدقة وصلة، فإذا بصدقاتك لغيرك ولغيرهم وهم على فقرهم ذلك، هذا خطأ. فيوسف استغل ذلك المكان الذي هو فيه وأكرم أهله إكراما عظيما كما سيأتي، ورفع أبويه عن العرش فجعلهم بجانبه والتصقوا به أكثر وأكثر، وأكرمهم مما أتاه الله سبحانه وتعالى. وأما بعض الناس حاله كما قيل: يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور، صاحب القرابة مسرور وهم بالي، ويبكي الغريب عليه ليس يعرفه، ما يعرفون، يقول مسكين كيف حاله هذا، صاحب القرابة المرتاح مسرور لهم بالي بأهله، معرض عنهم يبكي كنائن، بعيد الدار مغترب، يا للكهول وللشبان للعجب. فهذا موطن عجب أن النائي يبكي والأقربون ما هم حولك، يبكي كنائن بعيد الدار مغترب، يا للكهول وللشبان للعجب، وهؤلاء ما يبكون عليك ولا يبالون بك. فهذا موطن عجب. قال رحمه الله: فيوسف كريم ابن كريم عليه الصلاة والسلام، فيصر منه الخير. قال: وجاءوا، قوله وجاء إخوة يوسف، وجاء إخوة يوسف وكانوا عشرة، وكان منزلهم بالعرنات. انظر لنا ضبط العرنات هذه، هل ضبطها قص العرنات أو العرنات؟ وكان منزلهم بالعرنات من أرض فلسطين بغور الشام، وكانوا أهل بادية وإبل وشاة. نزلوا البادية، ويعقوب ليس من أهل البادية، وإنما نزل البادية، فإن الله لم يجعل نبيا عربيا أن يسكن البادية وأصله من البادية، فالأعراب ليس فيهم نبي وليس منهم نبي ولا يصلح للنبوة لما فيه من الغلظة والشدة والصفات الذميمة، هذا الأصل في الأعراب، لذلك لم يكن منهم نبي لصفاتهم التي تعلمونها، وإنما نزلوا تلك البادية. وكانوا أهل بادية وإبل وشاة، فدعاهم يعقوب عليه السلام وقال: يا بني، تقدمت معنا هذه المسألة، مسألة يعقوب ويوسف، هل هم من أهل البادية؟ والله لم يجعل من أهل البادية نبيا، بل من أهل القرى، الذين هم الأنبياء يكونوا من أهل القرى وما يكونوا من أهل البادية. قال رحمه الله: فدعاهم يعقوب عليه السلام وقال: يا بني، بلغني أن بمصر ملكا صالحا يبيع الطعام، فتجهزوا ليشتروا منه الطعام، فأرسلهم فقدموا مصر، فدخلوا عليه على يوسف، أي على يوسف، فعرفهم يوسف عليه السلام. قال ابن عباس ومجاهد: عرفهم بأول ما نظر إليهم، هذا إن شاء الله هو الأقرب لظاهر القرآن، فدخلوا عليه فعرفهم. والفاء كما هو معلوم من لغة العرب تفيد التعقيب مع غير مهلة، وليس ثم مهلة فيها، بخلاف ثم عرفهم، فدخلوا عليه ثم عرفهم، لعله حصلت محادثة وعرفوا أنفسهم عليه ثم عرفهم بعد ذلك، أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشره، لتأخر النشور جاء بثم، ولمعاقبة الإقبار للموت جاء بالفاء، أماته فأقبره، فإن الإقبار يكون مباشرة بعد الموت، وأما النشور فيتأخر ثم إذا شاء أنشره. فالفاء تدل على المقصود، وظاهر القرآن يدل على قول ابن عباس: فدخلوا عليه فعرفهم من أول نظرة، نظر إليه مباشرة، فالفاء للعطف كما هو معلوم وتفيد التعقيب من غير مهلة، وثم للعطف وتفيد التعقيب بالمهلة والتأخر، كل بحسبه. قال رحمه الله: فدخلوا عليه على يوسف فعرفهم يوسف عليه السلام. قال ابن عباس ومجاهد: عرفهم بأول ما نظر إليهم لظاهر القرآن. وقال الحسن: لم يعرفهم حتى تعرفوا إليه، والأول أولى وأقرب للصواب لما تقدمت الإشارة إليه. قول وهم له منكرون، لم يعرفوه، أي لم يعرفوه. قال ابن عباس: وكان بين أن قذفوه في البئر وبين أن دخلوا عليه 40 سنة، فلذلك أنكروه فترة زمنية طويلة، فينسى الإنسان فيها ما ينسى، حتى ربما ملامح أخيه ينساها في هذه الفترة وإن كانت قبله معلومة لديه، فإذا التقى به ربما قد نسي ما نسي من صفات القريب فضلا عن البعيد. قال: قول وهم له منكرون، هذه قصة عجيبة والله، ما أصبر يوسف وما أصبر أباه يعقوب على فراق ولديه، فيه صبر عندهم عجيب. فيوسف صبر على هذا الفراق فترة زمنية طويلة بعيد من أبيه ومن أمه ومن إخوته، وعاش عيشة عظيمة بعد في هذه الفترة، عاش عيشة الملوك، وهو قبل ذلك أشرف من عيشة الملوك، نبي مرسل كريم، فهذا أعظم المنازل. اجتمعت له النبوة والملك عليه الصلاة والسلام. قالوا بين أن دخلوا عليه 40 سنة فلذلك أنكروه، وقال عطاء إنما لم يعرفوه لأنه كان على سرير الملك وعلى رأسه تاج الملك، وهذا محتمل للفترة الزمنية التي أشار إليها ابن عباس، وأيضا للمكان الذي هو فيه من السيادة والرياسة والملك والأبهة ورونق الرياسة والعظمة، فربما لا يتوقعون هذا أن يكون أخوهم في هذا المكان، فلم يعرفوه لأجل الفترة الزمنية ولأجل ما هو فيه من أبهة الملك عليه الصلاة والسلام. وقال عطاء إنما لم يعرفوه لأنه كان على سرير الملك وعلى رأسه تاج الملك. للأمرين، ليس ببعيد أن يجمع الأمران في عدم معرفتهم، لا. وقيل لأنه كان بالزي ملوك مصر بزي، وقيل لأنه كان بزي ملوك مصر. انظر لنا معنا بزي، قال بزي كأنه من أقرباء أو شيء كذا. بزي نعم أحسن تواضح، بزي ملوك مصر فهو قريب من قول عطاء، ما هو بالكسر مع كسر الراء زاي أيضا هكذا يضبط، يعني بزي الملوك أي بلباس الملوك، وهو قريب من قول عطاء. وقيل لأنه كان بزي ملوك مصر عليه ثياب من حرير، هذا يفسر المقصود، وفي عنقه طوق من ذهب. فلما نظر إليهم يوسف وكلموه بالعبرانية قال لهم أخبروني من أنتم وما أمركم فإني أنكرت شأنكم. قالوا قوم من أرض الشام رعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتار، أي نشتري الطعام والميرة. فقال لعلكم جئتم تنظرون عورة بلادي، أي جواسيس، وهذا بعيد عن يوسف أن يتهم إخوانه وقد عرفهم بأنهم جواسيس، هذا لا يناسب ما هو فيه من مقام النبوة أنه يضع مثل هذه التهمة على الأبرياء، حاشا، هي تهمة عظيمة. فقال لعلكم جئتم تنظرون عورة بلادي، قالوا لا والله وما نحن بجواسيس، إنما نحن إخوة بنو أب واحد، وهو شيخ صديق يقال له يعقوب نبي من أنبياء الله. قال وكم أنتم؟ قالوا كنا 12. فذهب أخ لنا معنا إلى البرية فهلك فيها، وكان أحبنا إلى أبينا. قال فكم أنتم هاهنا؟ قالوا 10. الله أعلم هذه المحادثة، الله أعلم بها، ما يكفينا ظاهر القرآن، هذه الزيادات ما نحتاج إليها إلا بدليل، ولا ينبغي أن يقال بها إلا بدليل، هذه الزيادات التي على ظاهر القرآن تحتاج إلى دليل، فإن التفسير قد دخله من إسرائيليات ما دخله، فلا تقبل شيئا مثل هذه الزيادات إلا بما هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليله، الله أعلم. قالوا 10. قالوا وأين الآخر؟ قالوا عند أبينا، لأنه أخو الذي هلك لأمه، فأبونا يتسلى به. كل ذلك يوسف يعرفه، فإنهم وضعوه في غيابة الجب وكان يميز، وقد رأى تلك الرؤيا العظيمة وهو صغير وقصها وحكاها لأبيه، يدل على فهمه وعقله وإدراكه وتمييزه وهو كان صغيرا، فهو يعرف المقصود المعنى أو يعرف المراد، ويعرف إخوته وما هم عليهم الأحوال وكم عددهم إلى آخر ذلك. هذه المحادثة وهذه الأسئلة تحتاج إلى دليل. قالوا عند أبينا، لأنه أخو الذي هلك لأمه، فأبونا يتسلى به. قال: فمن يعلم أن الذي تقولون حق؟ قالوا: أيها الملك، إنا ببلاد لا يعرفنا أحد من أهلها. صحيح، الغريب هذا مسكين يريد من يعرفه من يزكيه، فلا يجد من يزكيه ولا يجد من يعرفه، فيبقى في حيرة، وربما يكون من أهل الشأن في بلده والوجاهات، فينتقل إلى بلدة غريبة يهان فيها ويذل، ولا تعرف منزلته ولا تعرف قيمته. وهذا سهل، هذا شيء يحصل. بل ربما أعظم من ذلك، يكون كريما على ربه جل وعلا ولا يلتفت إليه ولا يبالى به، رب أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره، هذا معروف عند ربه سبحانه وتعالى، وهو ابعد ابعد مدفوع بالأبواب، وإيش معك هنا؟ من أنت؟ مسكين حال حال، ففيه رثاثة في هيئته وفي ملابسه وفي غير ذلك من الشؤون، بخلاف أصحاب الأبهات وهو مدفوع بالأبواب، وإيش معك في المكان هذا؟ ربما يضرب ويركل بالأرجل، وما ضر هذا لو أقسم على الله أن يهلك هؤلاء الذين يؤذونه لأهلكهم الله. فقال يوسف: فأتوني بأخيكم الذي من أبيكم إن كنتم صادقين وأنا أرضى بذلك. قالوا: فإن أبانا يحزن على فراقه وسنراود عنه أباه. قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة حتى تأتوني بأخيكم. قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة حتى تأتوني بأخيكم. فاقترعوا بينهم فأصابت القرعة شمعون، وكان أحسنهم رأيا في يوسف فخلفوه عنده، فذلك قوله عز وجل: ولما جهزهم بجهازهم. يأتي إن شاء الله في وقت آخر. فعندما نسأل قبل ذلك، وجاء إخوة يوسف، كم عددهم على ما ذكر؟ 10. أحسنت. من أين جاءوا وإلى أين؟ من أين الابتداء وإلى أين الانتهاء؟ جاءوا من أرض كنعان على ما ذكر، من أرض فلسطين بغور الشام إلى مصر. أحسنت. قوله: فعرفهم، من أول نظرة أو بعد محادثة؟ من أول نظرة، لأن الفاء تفيد التعقيب من غير مهلة. أحسنت. وهكذا، لأنه تركهم كبارا، عرف صفاتهم وهم عليه، ثم هو نبي يوحى إليه وهم له منكرون. ما معنى منكرون؟ أي لم يعرفوه. أحسنت. وكم كان بين قدومهم عليه وبين قذفهم له في البئر؟ قال ابن عباس: 40 سنة. الله أعلم. أحسنت. ولماذا أنكروا معرفته؟ نعم، لأنهم تركوه صغيرا، وأيضا لأنه كان على سرير الملك، وهكذا بزي الملوك، فلا مانع من اجتماع العلل في عدم معرفتهم له، على سرير الملك بزي الملوك تركوه صغيرا. قال واحد من أخصنا في اشترى نية جملة من كتب السنة، ومن جملتها مترجمة، وهو دائما يكون مع جماعة الإسلامي وكذا، يعني إسلاميين كأنه، عقيدتهم إخوانية، أي نعم، هي مترجمة، إن كانت لعلمائنا المعروفين كالإمام بن باز رحمه الله وغيره من المعاصرين أو ممن تقدم، فلا بأس أن تستفيد من ترجمة هؤلاء إن كانوا مأمونين على الترجمة، وأما إن كانوا خونة وهم الأصل فيهم ربما يدسون في كتب ابن باز عند الترجمة ما ليس منها. فإذا قوبلت على كتب الشيخ ابن باز الأصول قبل الترجمة، علم أنه ليس هناك زيادات ولم يدخل فيها شيء فلا بأس أن تستفاد مع هذه الترجمة، لأن المقصود هو الأصل لا المترجم الذي ترجم بمثل هذا، وإنما المقصود ما في الكتاب من كلام هذا العالم السلفي. فإذا كان المترجم مأمون قد يكون من أهل البدع لكن صدوق اللسان، وما هو معروف بالخيانة، ما هو معروف بالخيانة، وإلا الأصل فيه الخيانة، لكن إذا كان معروفا بالأمانة في جوانب هذه فلا بأس أن يستفاد من ترجمته. وإذا كان معروف بالخيانة عدم الورع، وربما يدخل في كلام هذا العالم المترجم كلامه، فلا تستفيد من هذه، اتركها اتركها، وانظر من أو انظر آخر ترجم كتب أهل العلم ممن هو مأمون عليهم. فما معنى الترجمة؟ من يحفظ البيت ومن يفسر لغة بلغتي، مترجم عند أهيل اللغتي، أحسنت، ومن يفسر لغة بلغتي، مترجم عند أهيل اللغتي، أي عند أهل اللغة، هذه الترجمة يفسر لغة بلغة، أحسنت. حزبيون هؤلاء يا إخوان فجرة فجرة، وأفجر الحزبيين والله أعلم في هذا الزمان الإخوان المسلمون، أفجر الحزبيين في هذا الزمان، أعني ممن ينتسبون للدعوة، وإلا فيه علمانيون فيه اشتراكيون، هذا ما هو الكلام حولهم، كلام ممن ينتسب للخير ويتقمص بقميص الخير، فهؤلاء إن لم يكونوا أفجر فهم من أفجر الحزبيين في زمننا هذا، خونة عملاء. فليست هناك ربما من الصفات الذميمة التي تدل على العلاقة بأعداء الله إلا وهي فيهم، فحسبنا الله ونعم الوكيل، واقعهم خير شاهد لهم، مستعدون إذا تولوا عن الحكم أن يقرروا العلمانية وأن يقرروا أي المذاهب الكفرية، فلا يبالون لا يبالون لا يبالون، مستعدون يقررون المذاهب الكفرية إذا تولوا عن الحكم، هم شيء أننا في الحكم. وهؤلاء الحكام الذين هم الآن ربما يتحاشون بعض الأشياء، يتحاشون بعض الأمور فلا يطبقونها مع ضغوط عليهم، أما هم بمجرد الإشارة بل من غير إشارة لأجل التزلف لأعداء الله مستعدون يفعلون ما يفعل ما يرضى عنهم به أعداء الله. وقد رأينا ذلك في مصر لما تولى مرسي، مستعد قال يقرر كل شيء، وإيش المانع من هذا؟ ما فيه مانع أن يقرر الاختلاط وأن يقرر المعاصي وأن يقرر، ما فيه مانع، يقول يعني الحرية الكاملة سيعطيها للشعب. وكانوا أولئك بل مما قرره مما لا يجوز أن يقرره ولاؤه للرافضة، فإنه ذهب إلى مصر أو ذهب إلى إيران، تعاقد معهم والله أعلم، جلس معهم يتحدث بأي شيء لولا أن الله سلم بلاد مصر، وإلا والله أعلم ما هي الاتفاقيات في تلك الزيارة التي قد أخذوها والوعود التي أخذوها منه، الحمد لله ما طول، وإلا والله ليملأ مصر رفضا والعياذ بالله مع ما فيها من التنصر ووجود النصارى، لكن سلم الله. وكان الذي قبله يبغض الرافضة جدا ولم يمكنهم، ما مكنهم، بل هو في أشد البغض للرافضة، وليس بينه وبينه بينهم صلات، الذي قبل الذي هو عندهم الكافر والملحد إلى آخر ذلك وغير ذلك من الصفات، ما بينه وبين الرافضة صلات. فهؤلاء يجب على المسلمين والله أن يحذروا منهم، فإنهم العياذ بالله همزة وصل، وإنهم يخدمون الكفار خدمة عظيمة، وضررهم أعظم من غيرهم، لأنهم كما تعلمون يتلبسون بشيء من الخير فيحصل الضرر بهم أكثر، خلاف ما لو جاء من قبل العلماني أو الاشتراكي ما يقبل، لكن هؤلاء يزينون الباطل يحسنونه، وربما كما يقولون يصبغون صبغة إسلامية لأجل أن يقبل. لكن نهايتهم قريب والله بإذن الله، نحن هذا ظننا بالله في كل منافق وعميل، أن الله سيذله ويهين إهانة لا يقوم بعدها، فهم فرحوا بشيء مما هم فيه الآن. والله يقول في أمثال هؤلاء الذين يفرحون بما هم فيه مع ما هم عليه من الباطل استمرارهم على الشر ولجوجهم فيه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صلى الله العافية. الرافضة والإخوان المسلمون قريب زوالهم بإذن الله، هذا قول رب العالمين سبحانه وتعالى وهو حق، لكن الصبر الصبر. فهنا فرحوا الآن بشيء من الوزارات وشيء من السلطات وشيء من كذا ونهايتهم قريبة، لأن الله سبحانه وتعالى جرت سنته أنه يجعل هؤلاء أن يهلكهم بعد أن يستتب لهم شيء من الأمر ويفرحوا به يأتي الهلاك بعده. هذه سنة الله ماضية في فرعون وفي هامان وفي من تقدم قبلهم وبعدهم وجاء بعدهم، يفرحون بالتمكين ثم يأتي الهلاك. ولا ننسى الدعاء على المنافقين، لا ننسى الدعاء على المنافقين، أن الله يهلك المنافقين، ضررهم خطير على المسلمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا فيكم ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، في من يسمع لهم من الصالحين والطيبين ويتضرر بالسماع، هذا خطرهم عظيم على المسلمين. لذلك احتاج إلى تحذير المسلمين من هؤلاء المنافقين جدا حتى لا يحصل سماع وضرر بعده، وفيكم سماعون لهم. لذلك ثبتهم الله عن الخروج حتى لا تتضرر الجيوش، وهؤلاء لما مكنوا في الجيوش تضرر الناس، صارت لهم جيوش وكتائب وغير ذلك من الأشياء وفي وسط دولة، فحصل من الضرر ما الله به عليم سبحانه وتعالى. والله نحاهم عن الجيش، ما يخرجوا فيكم هؤلاء، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فما ينبغي تمكين أهل الأهواء من الجيوش، حرام تمكين أهل الأهواء من الجيوش وأهل البدع من الجيوش، فضررهم عظيم جدا. أما أنهم تبع ما لهم معنى هذا شيء آخر، تبع ما لهم معنى والقيادة لغيرهم من أهل الشان، أما هم الممكنون وادخلوا معهم يا سلفيون، ادخلوا معهم مع المنافقين، قاتلوا مع هؤلاء ظلمة، هذا ضرر على المسلمين. والله هؤلاء مغفلون، الذين هم معهم مغفلون، ما أدركوا ما أدركه غيرهم. وهؤلاء مماسيح للإخوان المسلمين، مماسيح الإخوان المسلمين صحيح. والله لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.